نستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا هذه الليلة من حيث وقفنا الليلة الماضية في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. كنا قد وصلنا إلى قوله إلى قول البهوتي رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني التي أقيمت لها الصلاة، وهذا يحصل أحيانا الفجر تقام الصلاة، فنرى كثيرا من الحريصين، يعني رغم أن الصلاة مقامة ينفردون خلف الصفوف ويصلون ركعتي الفجر، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي رواه مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني الصلاة التي أقيمت. هنا الحاشية ذكر فيها تفصيلا مفيدا، فلعلنا نسمع من الأخ صلاح عرض هذه الحاشية، فعلى بركة الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى: وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. يعني وإذا أولا نأتي برواية، نعم، المتن، ثم قل وفي رواية. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا. وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت، أي إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، لما في بعض ألفاظ الحديث: إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية لابن عدي وغيره: قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر. فلا يشرع في نفل مطلقة ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في المسجد أو غيره إذا أقيمت الصلاة ولو ببيته لعموم الخبر. قال الشيخ: وقد اتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها بتحية المسجد، ولكن تنازعوا في سنة الفجر، والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير بيته. ونقل أبو طالب: إذا سمع الإقامة وهو في بيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف لاث به الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. وفيهما أنه قال: يوشك أحد. ليش ضممتها؟ الصبح؟ ها؟ لماذا ضممتها؟ هذا استفهام. نعم، يكون مبتدا. همزة الاستفهام لا محلها من الإعراب، والصبح مبتدا. استفهام، يعني ألا يقدر فعل أتصلي الصبح أربعة؟ ما يغني يا شيخ عن التقدير إذا كان. إيه، هذا حتى يناسب الاستفهام. لو كانت مبتدا لابد من خبر، نقول الصبح أربعة، يعني خبر مبتدا وخبر، لكن هو ينكر عليه يستفهم. فهي فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، الصبح أربعة، الصبح أربعة. ينكر عليه الصبح أربعة، الصبح أربعة يعني تصلي الصبح أربعة. نعم. وفيهما أنه قال يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة، ولمسلم بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ أي نعم، لأن الصلاة أقيمت، فما دام أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا انفرد يصلي وحده يعني كأنه صلى الفريضة. أي نعم، الصبح أربعا، الصبح أربعا، وفيهما أنه قال يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا، هذا فيه مخالفة. ولمسلم بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ما أكثر ما يقع في هذا إخواننا يعني من الهند وباكستان وبنغلاديش خاصة، لا وعناد، يعني ما هو بسرعة وبس، مهما ترشدهم مهما تقول لهم يعني كأن المسألة حتى تفوت الركعة الأولى وهو يريد أن يصلي على زعمه سنة الفجر. إذا أقيمت الصلاة يصلي مع الجماعة الفريضة، ثم إذا انتهى يقضيها بعد الفجر، أو ينتظر حتى تشرق الشمس قيد الرمح ثم يقضيها. نعم. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة، يعني إذا أقيمت الصلاة وشاف ناس يعني يصلون السنة يضربهم. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة. اعرض لنا الحاشية عبد العزيز. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة. وقال ابن قاسم وهو خليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقتدي بسنة اللذين من بعده، أبي بكر وعمر خاصة. وفي لفظ يعني ورد أنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أي نعم. قال ابن قاسم وصح عن ابنه رضي الله عنه عن ابنه رضي الله عنهما أنه كان يحصب. ما المقصود بابنه هنا؟ عبد الله. نعم. أنه كان يحصب من يشتغل في المسجد بعد الشروع في الإقامة. وش معنى يحصب؟ حصبة، حصبة فيحصبه. أي نعم، حصى صغير، يعني يحصب من يشتغل في المسجد بعد الشروع في الإقامة. مر معنا أن من كان ينام في المسجد يحصبه عمر رضي الله عنه. أي نعم. أيهما صح؟ ذاك ينام بالمسجد. نعم. أيهما الذي ثبت فعله، حصبه أو الصلاة؟ ما في مانع أنه عمر يحصب على النوم وابنه يحصب على فعل الصلاة، فعل السنة، وش المانع؟ هو ابنه قال صح عن ابنه يعني عن طريق ابنه. وصح عن ابنه يعني أن ابنه، أو وصح عن ابنه أن عمر كان يحصب، هو يضرب على الصلاة بعد الإقامة، ومن نوع ضربه أنه يحصبهم بالحصبة. أحسنت، هذا انتباه جيد. أي نعم. قال النووي رحمه الله والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة ولحصول تكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام. شوفوا سبحان الله العظيم، يعني كثير من نصوص الكتاب والسنة يعني يستفاد منها، خاصة فيما يتعلق بالاقتداء بالإمام، يعني الالتزام بالسمع والطاعة وعدم الاختلاف على الأئمة، وهذا يعني إشارة إلى جمع الكلمة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة ولحصول تكبيرة الإحرام، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام. نعم. قال فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. لا تنعقد النافلة، النافلة باطلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. اقرأ الحاشية صلاح. قال: ولو جهل الإقامة كما لو جهل وقت النهي حيث كان الإحرام بعدها، وإلا فالأصل الإباحة فتنعقد، وإن لم يرد أن يفعلها مع ذلك الإمام انعقدت، كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه وتقدم النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر فالإقامة أولى. يعني إذا أقيمت يكره نعم أو منهي عن الخروج عن الصلاة، ولو جهل الإقامة، جهلها ما ظن أنها إقامة أو ما سمعها، كما لو جهل وقت النهي حيث كان الإحرام بعدها، يعني بعد الإقامة أو بعد، وإلا فالأصل إباحة فتنعقد إذا جهل، وإن لم يرد أن يفعلها مع ذلك الإمام، أن يفعل الفريضة مع ذلك الإمام انعقدت، كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه. يقول: لكن تقدم النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر فالإقامة أولى. يعني يرد على تصور أنه أقيمت الصلاة بمسجد لا يريد الصلاة فيه، أي نعم، لكن هل يخرج إذا أقيمت؟ لا يخرج. أي نعم لا يخرج. لكن الشيخ يمكن، كيف تتصور إذن؟ إذا كان في البيت. ها؟ إذا كان في البيت وهناك مسجدان. إذا كان في البيت، أحسنت، إذا كان في البيت وسمع الإقامة تقدم أنه لا يفعلها، لكن إذا ما كان يريد أن يصلي في هذا المسجد الذي أقيمت فيه الصلاة، يصلي في مسجد آخر، فله فعلها، تنعقد. أي نعم. وتقدم النهي عن الخروج من المسجد بعد، أي نعم، يعني إذن لو فعلها في البيت يمكن تحصل هذه الصورة، لو أراد أن يفعلها بالبيت سمع الإقامة وهو لا يريد أن يصلي في هذا المسجد، يريد أن يصلي في مسجد آخر، فله يعني فتنعقد. نعم. قال: ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع ساعة الوقت. يصح قضاء الفائتة بل يجب مع ساعة الوقت. ما صورة هذا الكلام؟ نعم، لا، الفائتة نفر وقت العشاء، أقيمت صلاة العشاء وكان عليه صلاة المغرب. أحسنت. يعني هكذا. نعم. أي نعم، أحسنت. نعم، يصح له ومع ساعة الوقت. مع ساعة الوقت يجب، يعني ساعة الوقت للحاضرة، ما هو بساعة وقت الجماعة. الجماعة لو فاتت الجماعة، المقصود ساعة الوقت، وقت العشاء. أي نعم، فيفعل الفائتة، ومع ساعة الوقت يجب أن يفعل الفائتة الأولى. مثلا لو جاء المغرب ما صلى المغرب والصلاة مقامة للجماعة، فيفعل المغرب أولا. إذا كان الوقت واسع يجب، إذا صار الوقت ضيق نخشى أنه يفوت وقت العشاء فلا، يبدأ بصلاة العشاء أداء حتى لا يفوت وقتها، ثم لأن المسألة كلها إن صلى المغرب صلى العشاء قضاء وقد أمكنه أن يؤديها أداء. أي نعم، فيؤدي العشاء أداء أفضل من أن يؤديها قضاء وتبقى المغرب على ما هي عليه يصليها قضاء. ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. أي نعم، مع ساعة ترتيب الصلوات، المغرب قبل العشاء والظهر قبل العصر، يخشى فوات الجماعة، ما يسقط الترتيب، خل الجماعة تفوت ولا ورتب. أي نعم، اقرأ الحاشية. يسقط إذا ضاق الوقت، يسقط أي يسقط إذا ضاق الوقت، سقط الترتيب إذا ضاق الوقت. يا نعم، ف ها إذا ضاق الوقت ما يرتب. الترتيب ما يجب إذا ضاق الوقت، يؤدي الحاضرة أداء. أي نعم، اقرأ الحاشية. قال ابن قاسم رحمه الله: فلو أقيمت العصر مثلا وكان عليه صلاة الظهر، صلى الظهر قبل العصر وعنه، يصلي مع الجماعة العصر ثم يصلي الظهر. قال الموفق: ولا يحتاج إلى إعادة العصر. وأفتى شيخ الإسلام رحمه الله من فاتته صلاة العصر فوجد المغرب قد أقيمت صلاها مع الإمام ثم يصلي العصر، وقال باتفاق الأئمة. وهل يعيد المغرب؟ الصحيح لا يعيد، فإن الله لم يوجب الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع. أي نعم، على كل حال للخروج من الخلاف يلاحظ الترتيب، إلا إذا ضاق وقت الثانية. إذا ضاق وقت الثانية هذا يعني فالترتيب يسقط. نعم، فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة، فإن أقيمت يعني الصلاة الحاضرة وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفرض أهم، لأن الفرض أهم والجماعة فرض، فقد تفوته الجماعة لأنه يصلي نافلة ففوت الفرض. أي نعم، قال في الحاشية. نعم، اقرأ. ولو كان خارج المسجد، اقرأ الجملة اللي قبل. فإن أقيمت، قال فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة. نعم، ولو كان خارج المسجد، ولو فاتته ركعة، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا يزيد على ركعتين، فإن كان شرع في الثالثة أتمها أربعة، وإن سلم من ثلاث جاز، نص عليه، فمثله واحدة، وقطع الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا، فالحرام لغير عذر، والمباح إذا خاف فوت مال، والمستحب القطع للكمال، والواجب لإحياء نفس ونحوه. طيب، هذه صفات الحكم. صفات الحكم كم؟ خمس: حرام ومباح ومستحب وواجب. ها؟ وين الخامسة؟ مكروه. ما ذكر الكراهية هنا، ما ذكر الكراهية هنا. هنا أربع من صفات الحكم، يقول مباحا ومستحبا وواجبا، يكون حراما، وقطع الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا. متى يكون قطع الصلاة حراما؟ متى يكون قطع الصلاة حراما؟ حتى لو كانت نافلة، لغير عذر. صح، لغير عذر يحرم قطع الصلاة. ما الدليل؟ ولا تبطلوا أعمالكم، قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. طيب، والمباح متى يباح قطع الصلاة؟ نعم، لا، العذر قلنا يعني قد، لكن ما نوع العذر هنا الذي يبيح قطع الصلاة؟ إذا خاف فوت مال، شرد بعيره ولا شردت عنزه وخاف تفوته. أي نعم، فهو يلحق، خلاص مباح أن يقطع الصلاة حتى لا تفوته. أي نعم، إذا خاف فوت مال، أو صار عنده مال وجاء حرامي يبي يلحق به. أي نعم، كتاب. نعم، ها، بيلحق بدون سلام. اي نعم، فرض او سنة، اذا كان الكتاب ثمين يعني. اي نعم، والمستحب القطع للكمال ايش معنى؟ مثل هذه الصورة يقطع النافلة ليدخل في صلاة الجماعة. أي أحسنت. القطع للكمال المستحب، يقطع النافلة ليدخل في صلاة الجماعة. والمستحب القطع للكمال لما هو أكمل، والواجب يعني يجب أن يقطع الصلاة لإحياء نفس ونحوه. يعني شاف شخص بيطيح بيقع في بير، يقع في هلكة، يبي يحصل عليه حريق، يحصل عليه أو اعتدي عليه وهو يصلي، يقطع صلاته وينقذ هذا حتى لا يهلك لإحياء نفس ونحوه. أو يجي أعمى مثلا سيقع في حفرة يخشى عليه، نعم، فهو يجب عليه أن يقطع الصلاة لإحياء نفس ونحوه. قال إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، لأن الفرض أهم. هذا الكمال، هذا المستحب أو قد يكون واجب إذا كانت الجماعة على القول بوجوب الجماعة. قد يكون واجب، نعم، جماعة واجبة فرض لفرضيته بأصل الشرع، ولأن وجوب إتمام النفل هنا يعارضه، ويقطعها لضم العين على الاستئناف، يقطع ويقطعها، نعم. قال ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة. إيش صورة هذه؟ من كبر مأموما قبل سلام إمامه التسليمة الأولى لحق الجماعة. الحمد لله. طيب ما صورتها؟ كبر الصلاة. أي نعم، يعني وجد الإمام جالس وسمع الإمام سلم التسليمة الأولى ثم كبر قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، يكون المأموم قد لحق الجماعة، لحق فضل الجماعة. خلنا صلاة، أي خلنا نصل إليها، أقول حتى نصل إليها. طيب شوف الحاشية وش يقول. قال ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى، أنا قلت الثانية تو، هذا خطأ، يعني من كبر إذا كبر قبل أن يسلم التسليمة الأولى، أما إذا سلم التسليمة الأولى خرج بما يلحق الجماعة. نعم، لحق الجماعة، نعم. قال المجد، قال المجد هذا إجماع من أهل العلم، وإن لم يجلس فيبني ولا يجدد إحراما. وإن لم يجلس مثلا كبر وإذا به يفاجأ بعد تكبيرتها الإمام يسلم، فهو ما يجلس، نعم، ولا يجدد إحراما، يعني تكبيرة الإحرام ما يجددها، تكفي الأولى، نعم. ومفهومه أنه لو أدركه بين التسليمتين لم يدركها، ولو قلنا إنها ركن، ولو قلنا إنها ركن للخلاف، لأن بعض الفقهاء يرى أنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى، نعم. قال لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة، لأن التسليمتان ركن من أركان 14 فهي جزء من صلاة الإمام، يعني ما بعد خرج منها، ما حللها بالتسليم، فإذا كبر قبل أن يخرج، قبل أن يحللها بالتسليم، قبل أن يحل منها بالتسليم فقد أدركه. قال فأشبه ما لو أدرك ركعة، اقرأ الحاشية عبد العزيز. قال ابن قاسم رحمه الله: ومعناه أصل فضل الجماعة لا حصولها فيما سبق به. نعم، لا حصولها فيما سبق به، فإنه منفرد به حسا وحكما إجماعا. واختار الشيخ وغيره أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة. هذا اختيار الشيخ، أي نعم، لكن المجد يقول هذا إجماع من أهل العلم أنه إذا كبر قبل تسليمة الإمام الأولى فقد أدرك الجماعة. فيقول المجد وهو جد الشيخ، يقول هذا إجماع من أهل العلم، الشيخ اختار أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة. نعم. قال: إذا أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجماعة، وإن أدرك أقل من ركعة فله بنيته أجر الجماعة ولا يعتد له به. ولا يعتد له به، وإنما يفعله متابعة للإمام، وإن قصد الجماعة ووجدهم قد صلوا كان له أجر من صلى في الجماعة، كما وردت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنن: في من تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة. الحمد لله، هذا فضل من الله. أي نعم، يعني يتوضأ في بيته يتطهر ويريد الجماعة فيجدهم صلوا يكون أدرك. أي نعم، ثم ذهب، وكما وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السنن: في من تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت، يعني كان قصده أنه يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة. نعم. وكما في الصحيح يصليها منفرد. لا يصليها منفرد في المسجد، يمكن يجي معه أحد ويصلي معه. أي نعم، أحد صدق عليه، وإن لم يأتي أحد فهو صلاته في المسجد أفضل من صلاته في بيته. نعم. وكما في الصحيح. نعم. وكما في الصحيح: في من حبسهم العذر عن الجهاد وغير الله ذلك. الله أكبر، شوف النية، يبلغ المؤمن بنيته ما لا يدرك في عمل، يعني حتى النية الجازمة ربنا عز وجل يثيب عليها. نعم. وكما في الصحيح: في من حبسهم العذر عن الجهاد وغير ذلك، يعني الذين حبسهم العذر عن الجهاد لهم مثل أجر المجاهدين. نعم. فالمعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل. نعم. وقد عمل ما يقدر عليه، ويستحب أن يصلي في جماعة أخرى إذا فاتت، فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فيصلي معه. يعني حتى هو لو قال من يتصدق علي، يعني ويجد من يصلي معه، شيء جيد. أي نعم، من يتصدق على هذا فيصلي معه، ليس هذا مربوط بالإمام، يعني هذا القول، وليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل النص يدل على العموم، كل من دخل في الصورة في صورة هذا النص فله يعني الحكم. نعم. فأشبه ما لو أدرك ركعة وإن لحقه المسبوق راكعا، دخل معه في الركعة. نعم، لو جاء متأخرا وقد فاتته الجماعة ما سلم الإمام، لا، نقول ادخل مع الجماعة، هذا الأفضل على هذا، أنه ما دام يدرك الجماعة فنقول ادخل مع الجماعة، أدرك الجماعة، ينتظر يمكن ما يجي أحد. على كل حال المهم يدرك نيته، لأنه إذا فرط ولم يدرك فكأنه احتقر هذا الفضل الذي أدركه. أي نعم، فهذه مشكلة، يعني ما فعل، ما استفرغ وسعه ولو في قليل. الجماعة الأولى أفضل، يعني هي الجماعة الأساسية، ما دام يدرك الجماعة فالحمد لله، هذا فضل. نقول له أدرك، كبر، اصنع ما يصنع الإمام. كبر واجلس إن أمكنك تجلس، لكن قد يكبر فيفاجأ بتسليم الإمام لا يلزمه أن يجلس، يستمر ولا يعيد التحريمة، يبني على التحريمة الأولى. أي نعم. وإن لحقه يعني لحق الإمام المسبوق، لحق الإمام راكعا دخل معه في الركعة، أي وإن لحق المسبوق الإمام في الركوع قبل رفع رأسه منه دخل معه في تلك الركعة، ولا يضره سبقه بالقراءة بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم، بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم لعدم وجوب القراءة عليه إجماعا، حكاه جماعة منهم شيخ الإسلام وعليه عمل الأمة من الصحابة والتابعين، لا يعرف عن السلف خلاف في ذلك إلا ما نقل عن الشوكاني وعن بعض أهل الحديث أنه إذا أدرك الإمام راكعا لا يدرك الركعة لأنه ما قرأ الفاتحة، والفاتحة واجبة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيرى أن هذا يعني يشمل من سبق ولم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا أدرك الإمام راكعا لم يكن مدركا للركعة، وانتصر لهذا الشوكاني في عونه في بعض كتبه أو في نيل الأوطار، لكن الشوكاني رحمه الله رجع عن هذا القول في عون المعبود في شرح سنن أبي داود، نقل صاحب عون المعبود نقل عن الشوكاني رجوعه، ووافق الجمهور على هذا أن من أدرك الإمام راكعا ودخل معه كبر، أي نعم، ودخل مع الإمام قبل أن يرفع رأسه، حتى في ما يروى عن الإمام أحمد قبل أن ينقطع صوت الإمام بقول سمع الله لمن حمد، أي نعم، فقد أدرك الركعة ويسقط عنه قراءة الفاتحة، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، هذا الذي عليه الجمهور. وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود، ولفظه اقرأ يا شيخ. قال ولفظه إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. جيد. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، يعني في لفظ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم. ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وكان ركع دون الصف. أين هذا النص؟ أبو بكرة جاء متأخر والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ومعه نعم الصحابة ركوعا، فجاء أبو بكر فركع خلف الصف، كبر وركع خلف الصف، ثم سعى حتى دخل في الصف، فهذا دليل على أنه إذا أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة. ولما في الصحيح من حديث أبي بكرة وكان ركع دون الصف ولم يأمره بإعادة الركعة. نعم. فدل على الاجتزاء بها، ولأنه لم يفته من الأركان غير القيام وهو يأتي به مع التكبيرة، ثم يعني حينما يكبر يكبر واقفا فقد أتى بالقيام. أي نعم. ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة. وأما قراءة الفاتحة فقراءة الإمام قراءة له لأنه مأموم. أي نعم. ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة. نعم. قال فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، اقرأ الحاشية. أي على قدر الإجزاء منه من الركوع يعني. نعم. وهو قدر ما يمس الوسط في الخلق في الخلقة ركبتيه نعم وهو قدر ما يمس الوسط في الخلقة ركبتيه بيديه. وحكى ابن العربي وغيره الإجماع عليه. وقال الزين العراقي: مذاهب الأئمة الأربعة وعليه الناس قديما وحديثا إدراك الركعة بإدراك الركوع، بأن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع، حتى ولو كان في الهوي والإمام في الارتفاع. نعم. وقد بلغ هويه حد أقل الركوع قبل أن يرفع الإمام عنه، وإن لم يلتقي فيه فلا. إن لم يلتقي في الركوع فلا. يلتقي المسبوق والإمام في الركوع بقدر الإجزاء منه ولو قليلا. ما هو قدر الإجزاء في الركوع؟ قدر ما يمس الوسط في الخلقة ركبتيه بيديه، يعني ما هو بالطويل ولا القصير، الوسط في الخلقة، ها؟ ركبتيه بيديه. ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم، يعني في باب صفة الصلاة يأتي بالتكبيرة تكبيرة الإحرام كلها قائما، لا يهوي ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهو يعني ما أتى بالقيام، يعني في باب صفة الصلاة. فإن لم يأتي بها قائما انقلبت نفلا على الأصح مع سعة الوقت. وقد تقدم أن القيام مع القدرة ركن في الفرض إجماعا. ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن، ثم يطمئن ويتابع، ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع. اقرأ الحاشية. فإذا أتى بها قائما، قال: فإذا أتى بها قائما وأدركه بجزء ولو لم يطمئن قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، ثم يطمئن ويتابع إمامه، يعني يطمئن ولو تخلف عن الإمام وهو راكع من أجل أن يأتي بالطمأنينة، ثم يتابع إمامه. هنا وإذا لم يدرك الركوع لم يحتسب له الركوع. وهذا مذهب جماهير، وهو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب جماهير العلماء. وإن شك هل أدركه راكعا أم لا لم يعتد بها وتقدم. إن شك هل أدرك الإمام راكعا أو لا لم يعتد بها، نعم، وتقدم. وإن كبر الإمام في الركوع ثم لم يركع حتى رفع الإمام لم يكن مدركا له فيها. إن كبر والإمام في الركوع ثم هو لم يركع، يعني ظل واقفا حتى رفع الإمام، لم يكن مدركا للإمام في الركعة، لا يعتد بها. نعم. قال: ولو لم، ثم يطمئن ويتابع. قال: وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع، يعني عنده تكبيرة الانتقال، تكبيرة الركوع، لو اجتزأ بالتحريمة عن تكبيرة الركوع أجزأته، وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع. روي عن زيد وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد، فأجزأ الركن عن الواجب كنظائره، يعني مثل لو أخر طواف الإفاضة حتى يدخل أو يجتزئ به عن طواف الوداع أجزأه، يكفيه طواف الإفاضة عن طواف الوداع كنظائره، يعني يدخل الأصغر في الأكبر. نعم يا شيخ. أي هذا سؤال وجيه، يعني لو تأخر المأموم، مأموم غفل سهى، أو الإمام عجل، الإمام كما يقال مطوع حنشل يعني عجل، أي نعم، وفات المأموم فاته بسبب عجلة الإمام أو بسبب سهو المأموم، فيفعل ما فاته ثم يلحق بإمامه، يفعل ما فاته بسرعة، يعني يفعل يجتزئ بأدنى ما يجزئه ثم يلحق بإمامه. يعني مثلا لو فاته الركوع أو كبر مع الإمام، مدرك مع الإمام وكبر معه وقرأ معه الفاتحة يعني، ثم كبر الإمام لكن بالركوع لكن الإمام عجل أو هذا سهى، فما يعني شعر إلا والإمام قد رفع من الركوع وهو لم يركع، يركع المأموم ويجتزئ يعني بما يجزئ في الركعة بتسبيحة واحدة ثم يلحق بإمامه وهكذا. ذكره في مختصر الإنصاف والشرح الكبير. على كل حال لا، ما عليه سهو، الإمام يتحمل، الإمام يتحمل، ولهذا الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الله المستعان. لكن لو سهى الإمام ولم يسهو المأموم فالمأموم يتابع الإمام هنا في سجود السهو. ها في الموضوع، في الموضوع ولا في غيره؟ أي ها إيش؟ أي يعني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. اللهم صل وسلم. طيب غلبتنا أنت، غلبتنا على درسنا يا ابن حلال، غلبتنا، الله يهدينا وإياك، غلبتنا على درسنا. اسمع الدرس بارك الله فيك، الحين أنت مدرس ولا مستفيد؟ خلاص استفيد، اجل اسمع درسنا ولا تغلبنا تجيب درس جديد. غلبتنا على درسنا يا أخي، ما لك حق. أي نعم، لا لا لا ما لك حق. اسمع أنت مستفيد، أنت دارس الآن، تلميذ، ما بعد يعني حطيناك على الكرسي. استمع يعني، رحم الله امرأة أحسن الاستماع. أي نعم، الله يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لا يعني تفتات علينا وتعتدي هنا. طيب قال والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، يعني تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، هذا الأفضل إذا تمكن، لك أحيان ما يتمكن، أحيان لا يتمكن فيجتزئ بتكبيرة الإحرام. قال خروجا من خلاف من أوجبه كابن عقيل وابن الجوزي، لأنهما مشروعتان، ابن عقيل وابن الجوزي يوجز بالتكبيرتين. قال أحمد إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف، يعني متفق عليه. فإن نواهما بتكبيرة، يعني نوى التكبيرتين بتكبيرة، اقرأ الحاشية. أي نوى المدرك إمامه في الركوع تكبيرتي الإحرام والركوع بتكبيرة واحدة لم تجزئ. أي نعم، لأنه شرك بين الواجب وغيره وعنه تجزئ، اختاره في المغني والشرح والمحرر وفاقا لمالك وأبي حنيفة، لأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح، لأنهما من جملة العبادة حسا وحكما إجماعا. قال ابن رجب وهذا يدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام. أي خلاص، لكن الأولى أنه يكبر تكبيرة الإحرام، ينويها تكبيرة الإحرام فقط ويجتزئ بها عن تكبيرة الركوع ويركع. هل في نفس الموضوع ولا تبي تجيب لنا درس جديد؟ أحسن إليك، إذا شاهدت الإمام يرفع من الركوع ولم يقل سمع الله ولمن حمده، ولم يقل سمع الله ولمن حمده، وسمع الله ولمن حمده، أو صحح الذكر، سمع الله لمن حمده، لا تجيب لي واو، لا تجيب واو، أي إلا بعد قيامه. هل أدركت الركعة؟ احتلت علينا، أنت كاتبها في ورقة ها؟ أي اسمع، لا خلاص نعم، إيش أعد سؤالك؟ إذا شاهدت الإمام وهو يرفع من الركوع وما زال لم يقل سمع الله لمن حمده. هذا ذكر عن الإمام أحمد أنه يدرك الركوع ما لم ينقطع صوته، ما لم ينقطع صوته فهو لا يزال في ركوع، فهو لا يزال في حكم الركوع. لكن هنا لابد أن يتفق المسبوق مع الإمام في حالة الركوع ولو بقدر قليل، خذها هذا هو المختار. نعم. إذا لم يدرك لم يتفق المسبوق مع الإمام في حالة الركوع ولو بقدر المجزئ فلا يعتد بالركعة. قرأت الحاشية ولا لسه؟ لا مسألة. نعم. أي نوى هنا قرأناها. نعم انتهت انتهت. قال لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها، يعني إذا نوى التكبيرتين نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها، يعني الأولى حتى يخرج من الخلاف أن ينوي تكبيرة الإحرام فقط وتكفي عن تكبيرة الركوع. نعم. قال ابن رشد، اقرأ الحاشية. قال ابن رشد: لو كبر للركوع وهو ذاكر للإحرام متعمد لما أجزأته صلاته بالإجماع. بالإجماع، بإجماع أهل العلم. انتهى. نعم. وإن لم ينوي بها شيئا انعقدت فرضا، صححه النووي وغيره، لأن قرينة الافتتاح تنصرف إليه، وكذا عند المالكية وغيرهم يجزئ وإن لم ينوهما. أي نعم. قال: ويستحب دخوله معه حيث أدركه. يستحب دخول المسبوق مع الإمام حيث أدركه، في أي حال أدركه يستحب أن يدخل معه. نعم. اقرأ الحاشية لحديث لما تقدم من حديث. نعم. لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ويأتي بالتكبير في حال قيامه لوجوب التكبير لكل انتقال يعتد به المصلي. أي نعم. يعني لما يجي والإمام ساجد يكبر تكبيرة الإحرام ويسجد مع الإمام، إذا أراد أن يأتي بما فاته يكبر للانتقال ما يعتد بالتكبيرة الأولى. نعم. مثلا كبر وهو واقف تكبيرة الإحرام، ثم كبر وجلس مع الإمام، ثم سلم الإمام، سجد مع الإمام وتشهد وسلم، ثم أراد أن يأتي بما سبق يكبر أيضا للانتقال. هذه ثلاث تكبيرات. نعم. قال: ويستحب دخوله معه حيث أدركه، وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير، نص عليه ولو ساجدا إن أدرك له في السجود، لأنه ليس من مواضعه وقد فات محل التكبير، وعنه ينحط معه بتكبير وفاقا. ينحط معه بتكبير وفاقا. ويقوم مسبوق به أي بالتكبير كالقائم من التشهد الأول، لأنه انتقال يعتد به أشبه سائر الانتقالات، كل انتقال له تكبير، كل انتقال من حال إلى حال يعني له تكبير. وإن قام قبل سلامه، وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا، يعني لابد أن ينتظر الإمام حتى يسلم الثانية، أما إن قام قبل أن يسلم الإمام الثانية انقلبت صلاته نفلا. لماذا؟ اقرأ الحاشية. لتركه الواجب. قال: لتركه الواجب بلا عذر يبيح المفارقة، ففسد فرضه بذلك ذاكرا أو ناسيا، عامدا أو جاهلا، وهذا على القول بوجوب التسليمة الثانية في الفرض وتقدم. ومن لم يره لم تبطل في حقه. ومن لم يره يعني من لم يرى وجوب التسليم الثانية لم تبطل في حقه. أي نعم. كالجاهل والناسي. وصحتها نفلا مبني على أن التسليمة الثانية ليست ركنا كما في ليست ركنا في النفل ليست ركنا في النفل على المذهب. أي نعم، لكنها ركن في الفرض. قال أي نعم. ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة. اقرأ الحاشية. وفاقا لأبي حنيفة ومالك، أي أبو حنيفة ومالك يرون هذا أيضا، مذهبهم هذا، لا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة. قال في المبدع وهو قول الأكثر. وقال ابن كثير ولمشروعية ولمشروعية التأمين ولمشروعية التأمين على قراءة الإمام، فينزل بمنزلة قراءة فينزل بمنزلة قراءتها، فإن قوله قد أجيبت دعوتكما دال على أن هارون أمن على دعاء موسى، أي فكلاهما قد دعا أجيبت دعوتكما، مع أن هارون ما قال آمين بس. أي نعم، ما دعا موسى الذي دعا وهارون قال آمين، فأصبحت الدعوة يعني دعوتهما جميعا قد أجيبت دعوتكما. أي نعم، فنزل منزلة من دعا، فدل على أن من أمن على دعاء فكأنما قاله نعم. وقال بلال رضي الله عنه لا تسبقني بآمين، فدل على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية انتهى. وكذا يتحمل عنه سجود السهو وسجود التلاوة إذا لم يسجد، وسترة صلاة ودعاء. مثلا احنا مأمومين ما في مانع يمر بين أيدينا المار إذا كنا مأمومين، لأن سترة الإمام سترة لنا. نعم. ودعاء قنوت حيث سمع، ويؤمن فقط، وكذا تشهد أول وجلوس له إذا سبقه بركعة من رباعية، وتقدم أنه إذا سبقه بالركعة وركع تبعه. وتقدم أنه إذا سبقه بالقراءة وركع تبعه، بخلاف التشهد فيتمه إذا سبقه بالتشهد فيتمه. أي نعم. قال ابن القيم فإن قيل كيف يتحمل الجنب القراءة عن المأموم وليس من أهل التحمل، قيل لما كان معذورا بنسيان حدثه نزل في حق المأموم منزلة الطاهر، فلا يعيد المأموم، وفي حق نفسه تلزمه الإعادة. الجنب إذا كان إمام كيف يتحمل القراءة عن المأموم وليس من أهل التحمل؟ قيل لما كان معذورا بنسيان حدثه نزل في حق المأموم منزلة الطاهر. هذا فيه دليل أن عمر صلى بالناس وهو قد نسي أنه احتلم أو لم يعرف أنه احتلم إلا في الضحى، فأعاد الصلاة، اغتسل وأعاد الصلاة وحده، ولم يأمر من صلى معه بالإعادة. أين ما فهمت السؤال كيف؟ إيه بس قالوا أدرك الركعة، لا يعني هم قالوا القيام يحصل بتكبيرة الإحرام ولو قليلا، قراءة الفاتحة على اعتبار أن قراءة الإمام قراءة له، فقالوا إذا أدرك الركوع، إذا أدرك الإمام راكعا كأدرك الركعة. هنا يعني قالوا القيام هو يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فأتى أتى بركن القيام، الركوع هو أيضا ركن فأدرك الإمام راكعا. مسألة الفاتحة هي ركن، لكن في حق المأموم يعني تكون قراءة الإمام أي كافية. نعم. قال هنا الدليل ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. رواه أحمد. اقرأ الحاشية، وحاشية طويلة. نعم. قال الشارح وغيره بإسناد صحيح متصل، يعني رواه أحمد بإسناد صحيح متصل، رجاله كلهم ثقات. نعم. ورواه سعيد والدارقطني مرسلا، سعيد بن منصور. نعم. قال الشيخ وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسله من أكابرهم، ومثله يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وقال ورواه ابن منيع وعبد بن حميد من طرق مرفوعة صحيحة، رفعه سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير وغيرهم. أكمل. من كان له إمام فقراءته له قراءة. رواه أحمد. نعم. قال ورواه مالك عن جابر موقوفا انتهى، ولقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أحمد أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة، ولقوله تعالى وإذا قرئ فأنصتوا، ولقوله وإذا قرئ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، نعم، قوله في الحديث. نعم. فلو أن القراءة تجب على المأموم لما أمر بتركها لسنة الاستماع، وثبت عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القراءة خلف الإمام، وحكي إجماعا، ولعله سكوت، فإنه لما ثبت عن 10 منهم الخلفاء ولم يثبت رد أحد عليهم عند توفر الصحابة كان إجماعا. نعم. وقال الشعبي أدركت 70 بدريا كلهم يمنعون المأموم عن القراءة خلف الإمام. وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توافرت الآثار فيه عن الصحابة والتابعين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته، وهو سفه، تنزه عنه الشريعة. نعم. إذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة، يعني كأنه أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته، وهذا سفه، تنزه عنه الشريعة. يعني المقصود أنه إذا قرأ الإمام أن المأمومين يستمعون لقراءته. نعم. كمن يتكلم والإمام يخطب. انتهى. وإذا أخذت الأدلة من مواضع تفوت الحصر، وهي مع ذلك مختلفة المساق، لا ترجع إلى باب واحد إلا أنها تنتظم المعنى الواحد الذي هو المقصود بالاستدلال عليه، وتكاثرت على الناظر، عضد بعضها بعضا، فصارت بمجموعها مفيدة للقطع، للعلم القطعي، للعلم اليقيني. فالعلم اليقيني الذي ننتهي إليه أن المأموم يسكت إذا قرأ الإمام، فإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة فقراءة الفاتحة قراءة له، وهذا يدل على أن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم بل قراءة الإمام. لكن يأتي فيما بعد أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام، أو يقرأ في إسرار إمامه، يعني في إذا أسر الإمام فيقرأ المأموم. على حسيأتي يكون هذا موضع الدرس القادم، ونكتفي بما مضى. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. والآن نستعرض بعض الاستفسارات. يقول: إذا الإمام ركع وجاء المأموم فهل يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، أم تكبيرة واحدة؟ هذا ما انتبه، ما استمع، مشتغل وحنا نقرأ، يعني حنا نقرر في الدرس مش منشغل عنا. وخلاصة ما تقرر أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام واكتفى بها عن تكبيرة الركوع وركع يكفيه هذا، وإذا استطاع أن يجمع بينهما كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر للركوع فهو أفضل. يقول قابلت رجل في مقبرة البقيع يقف أمام قبر ويزعم أن هذا القبر قبر أحد الصحابة، فحذرته فأبى ويقول يجب علينا أن نسيد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما نصيحتكم لهذا الرجل جزاكم الله خير؟ نسأل الله أن يهدينا جميعا للصواب، نسأل الله أن يهدينا جميعا للصواب. على كل حال هذا الرجل يقول يزعم أن هذا القبر قبر أحد، أولا هل شهد موت هذا الصحابي ودفنه؟ يعني هذا الرجل هل شهد؟ ثم لو كان صحابيا هل يعني يشرع أن يقف أمامه بصيغة العابد له يدعوه؟ لا يجوز. يعني يقصد أن الله أعلم صاحب السؤال يعني أن هذا الرجل يدعو صاحب القبر، ودعاء غير الله عز وجل لا يجوز، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فدعاء غير الله دعاء العبادة أو دعاء المسألة هذا شرك أكبر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل، فسمى الدعاء عبادة، والدعاء في الحديث الدعاء هو العبادة، فصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك أكبر. نسأل الله الهداية. يقول يجب علينا أن نسيد الرسول، نعم احنا نسيد الرسول، يقول سيدنا ولا في شيء، سيد ولد آدم ولا فخر، لكننا نتأدب بالصيغة التي أدبنا بها الرسول، ففي الصلاة نقول مثل ما علمنا الرسول، اللهم صل على محمد، كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا امتثال وتأدب بتأديبه عليه الصلاة والسلام. أما من حيث يعني أننا نعتقد أنه سيد ولد آدم بدون فخر فهذا هو الصحيح، هو سيد ولد آدم وهو سيدنا عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، فبلا فخر بلا هو لا لا لا لا شك في أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يقول ماذا يفعل من وجد الإمام في التشهد الأخير؟ أيدخل معه أم ينتظر فيصلي مع جماعتنا؟ وهذا أيضا ما انتبه للدرس، يدخل معه يا أخي، يدخل يكبر ويجلس معه الأول حتى يدرك الجماعة، لأنه من أدرك الإمام قبل أن يسلم التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة، يعني أدرك فضل الجماعة وإن لم يدرك الصلاة. مسافرين يوم الجمعة وجداها وأراد أن يصلي الجمعة فصلى الجمعة وأراد أن مرتين يثنيهم مرتين يجمعهم، طيب أن يجمعوا بعد الجمعة بصلاة العصر، فنهاهم الإمام وقال لهم لا يجمع مع الجمعة العصر. هل الإمام يعني فيه كلام لأهل العلم أنه ما صلى الظهر، يعني أن صلاة العصر تصلى مع الظهر، وهو صلى الجمعة أي نعم وأجزأته عن صلاة الظهر، فالجمعة لا يجمع معها لأنها يعني صلاة جمعة وليست صلاة ظهر، لعل ما أخذه هذا أي نعم، لأن الجمعة لا تجب على المسافر، فإذا صلى المسافر الجمعة فكأنه يعني جمع العصر مع صلاة لا تجب عليه، من هذا الباب يصلي العصر في وقتها قصرا، لا يترخص لنا بالجمع، لأن الجمع يكون يعني جمع العصر مع الظهر، وهو لم يصلي الظهر إنما صلى الجمعة، إذا ما صلى جمعة صلىها ظهرا نعم يجمع نعم، طيب إذا ما صلى جمعة لابد أن يصلي ظهر. كيف لا تجوز إيش هذا؟ الله يصلحك. يقول كيف لا تجوز زيارة الرسول؟ احنا قلنا ما تجوز، تجوز زيارة بل مستحب زيارة قبر الرسول من غير شد رحم، أنت اللي تقول لا تجوز، عاد ما ندري عنك نبرق فيك. يقول لكن زيارة المسجد، هل لولا وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجد المسجد؟ اللهم صل على رسول الله، هذه مغالطة يا شيخ، هذه مغالطة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرسل بالرسالة، ومن ضمن الرسالة أسس المسجد على التقوى، وهو الذي يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ونهى أن تبنى المساجد على القبور أو أن توضع القبور في المساجد. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، بل في حجرة عائشة، ليس في المسجد. وزيارة قبر الرسول ما منعناها من غير شد رحل، نقول زيارة قبر الرسول مشروعة، اللهم صل وسلم على رسول، مشروعة من أفضل الأعمال. فأصلح الله قلوبنا جميعا ودع عنك سوء الظن. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، زيارة الشرعية. أي نعم. ثم يعني إذا صليت عليها وقلت أشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، هذا حق.